حديث بن صدسي هشاش عن أبي موسى رضي الله عنه قال: خسفت الشمس روج غيري، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فزعا بغنبر صلاة خدي لابن رابوا با ويطرصة يخشى أن تكون الساعة طرصيا قيامة راببة. فأتى المسجد هاتم زقفت فصلى بأطول قيام وركوع وسجود رأيته قط يفعله. يا غنبري صواب خدي لبن قيام اشخرا كدريشتر وركوع اشخرا كدريشتر وسجد اشخرا كدريشتر دريشتر بر هندي من ديكي. وقال أجود: هذه الآيات التي يرسل الله أف آيات خدي تعالى تنيرد لا تكون لموت أحد ولا لحياته جبر مرنا كسكنينا وجبر جيانا كسكجنين، ولكن يخوف الله بها عباده بل خد تعالى عبد الخوف بقرصين. فإذا رأيتم شيئا من ذلك هكر وتشتك جوان تشتادي فافزعوا إلى ذكره قصد ذكر خده بكن ودعائه ودعاش خده واستغفاره طلب قلنه غفران دني.